اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، يعني لا ينفعهم شيئا، كيدهم في الدنيا لم ينفعهم هناك لأنه انتهى، وفي ذلك الموقف لا يوجد عندهم كيد، ولا هم ينصرون من قبل طرف آخر، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. قال سبحانه: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني في الدنيا قبل عذاب الآخرة، قبل الصعقة وقبل جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، لهم عذاب ينتظرهم قبل ذلك يعني في الدنيا، ولهذا قال دون ذلك. هذه الدون تشتمل أولاً على الدنيا الزمانية، يعني أنه في وقت مبكر قبل يوم القيامة فهو في الحياة الدنيا، كما قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذا يشمل على الراجح كل ما يصيبهم من عذاب الدنيا، أن يكون فيه نوع من توجيههم إلى التقوى والإيمان والطاعة وإقامة الحجة عليهم، ويشمل ذلك أيضا عذاب القبر كما قال بعض المفسرين، فإنه قبل يوم القيامة وهو عذاب البرزخ، وأيضا الدنية عذابا دون ذلك، كما أنه دونه في الزمان فهو دونه في إيش؟ ها؟ في القوة والشدة، لأنه لا يقارن بعذاب الدار الآخرة، فعذاب الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهون من عذاب الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا دليل على أن أسباب الكفر تتنوع، فمن الناس من يكفر عنادا واستكبارا كمثل هؤلاء الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه الله تعالى وقال لنبيه فأعرض عنهم وقال فذرهم من المستكبرين، وهناك أكثرية من الناس لا يعلمون، ولهذا قال أكثرهم لا يعلمون، يعني عندهم جهل وعندهم عمى وضعف تفكير وعدم استقلالية. قال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذا نوع من تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه وتعزيز موقعه وموقفه. اصبر لحكم ربك، اصبر لحكم الله تعالى، اصبر على ما يقولون، اصبر على الشريعة، اصبر على تأخر أحياناً الفتح والفرج والنصر والتمكين لك، فإنك بأعيننا. الله تعالى كما أنه لا يغفل عن هؤلاء الظالمين، فكذلك أولياؤه ورسله وأنبياؤه الله تبارك وتعالى يراهم ويسمعهم ويجيبهم، ولكن هو جل وعز يختار الوقت المناسب لذلك، ولهذا قال: فإنك بأعيننا، يعني بمرآنا، كما قال سبحانه: تجري بأعيننا، وكما قال عن موسى: ولتصنع على عيني، وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، في صحيح البخاري كلمتان ايش فيهم؟ خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ يا سلام، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وين الجوائز؟ نبي كتب ونعطيها للشباب المبدعين ما شاء الله متفوقين. إذن سبح بحمد ربك، التسبيح هنا له سر في تقوية القلب، تعزيز النفس، الصبر على صعوبات الحياة، تحقيق النجاح، تحصيل السعادة، الرضا، القرب. ولذلك إدمان التسبيح مجرب أنه ترياق، خاصة للناس الذين يواجهون مواقف صعبة، أو عمل، امرأة في منزلها، امرأة مضطهدة أحيانا من زوج يظلمها، إنسان في عمل صعب، ناس يقومون بأعمال شاقة، إنسان يواجه تحديات. فالتسبيح هنا له سر عظيم. قال حين تقوم، حين تقوم، المعنى حين تقوم من النوم. فالتسبيح مشروع، أنه أول ما يصحو الإنسان يسبح ويحمد ربه، ولذلك شرع مثل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. بل في صحيح البخاري حديث عظيم، من تعار من الليل، صحى في الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إيش بعد؟ أيوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف هالكلمات الجوامع. فإن قال رب اغفر لي غفر له، فإن توضأ وصلى وش اللي يحصل؟ قبلت صلاته. هذا وعد عظيم، حتى لو ما قام، إذا توضأ وصلى هذا خير وبركة، لكن لو أنه وهو في فراشه مجرد ما انقلب من جنب إلى جنب قال هذا الدعاء رب اغفر لي غفر له، يا أخي هذه الغنيمة الباردة ولا لا؟ مثلي ومثلك اللي ما عندهم يعني تقسيم الليل، ولا عندهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، على الأقل يتمسك بهذا الخيط الذي هو رفيع ولكنه قوي جدا لا ينقطع بإذن الله. قال رب اغفر لي غفر له. سبح بحمد ربك حين تقوم، قال بعضهم من الظهيرة، من القيلولة، لأنهم كانوا يقيلون قبل صلاة الظهر، القيلولة عندهم قبل الظهر، فإذا صح من القيلولة سبح ربه واستعد. سبح بحمد ربك حين تقوم يعني من مجلسك، وهذا ما يسمى، إيش يسمى؟ كفارة المجلس، إنه إذا انتهى من مجلسه، وقد يكون هذا المجلس مجلس ذكر، وقد يكون مجلس كثر فيه لغطه، فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له، وإن كان مجلس ذكر كان كالطابع عليه إلى يوم القيامة. وهذا الحديث ورد من طرق كثيرة، حتى جمع فيه ابن كثير صاحب التفسير رحمه الله جزءاً خاصاً في جمع طرق هذا الحديث، وإن كان كثير من طرقه معلولة، لكن في مجموعها لها أصل ولها ثبات. فيختم الإنسان بهذا التسبيح حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. من الليل، صلاة المغرب من الليل وهي تسبيح، ولذلك من التسبيح الصلاة، فالصلاة تسبيح، ولهذا تسمى سبحة، سبحة الضحى مثلا، لأن الإنسان في الركوع يقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وأقرب ما يكون العبد من ربه فهو وهو ساجد. فهنا قال ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ما هو إدبار النجوم؟ في إدبار النجوم وفي إدبار السجود أو أدبار السجود. إدبار النجوم يعني الفجر، إذا النجوم أدبرت وبدأت تغيب وتفسح مجال الشمس والنور، فهذا إدبار النجوم، ولذلك قال بعضهم وإدبار النجوم يعني صلاة الفجر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال بعضهم إدبار النجوم راتبة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا لشيء من النوافل على راتبة الفجر، قال صلوها ولو طردتكم الخير، وكان لا يتركها في حضر ولا في سفر، ركعتان قبل الفجر يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. عندنا سورة النجم، وهذه السورة الكريمة هي ما يتعلق باسمها، هي سورة النجم أو سورة والنجم أو سورة والنجم إذا هوى، فهو في الواقع اسم واحد، فهي من السور ذات الاسم الواحد، وإن اختلف ما بين النجم أو والنجم. والمشهور عند الصحابة رضي الله عنهم أنه كانوا يسمونها سورة النجم أو سورة غالبا النجم، وأحيانا يقولون والنجم أو النجم إذا هوى. وقد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في مكة حديث زيد، فسجد المسلمون والمشركون جميعا إلا رجل كبير السن لم يستطع أن يسجد، فأخذ كفا من تراب وضعه على جبهته وقال يكفيني هذا، أظن أمية بن خلف، ومات يومئذ على الكفر. فهذه السورة العظيمة في الواقع أنها سورة يعني قوية، وأنا حقيقة أشعر ب يعني حب وجاذبية لهذه السورة في تلاوتها وقراءتها. ولذلك من جماليات القرآن أن تستمع إلى المصحف بقراءة قراء مجودين، سواء كانت قراءة الحدر أو قراءة الترتيل والتطويل، ولكل قراءة ميزاتها، فالأصوات الجميلة تكشف عن معاني وإعجاز. ولذلك جاء في الحديث في البخاري زينوا القرآن بأصواتكم، فالصوت الحسن وهو نعمة، والنغمة الحسنة تكشف عن تجليات ومعاني وجماليات جديدة في النص القرآني. وهذه السورة سورة مكية عند جماهير المفسرين والعلماء، وهو الصحيح. وقد روي عن الحسن أنها مدنية، وهذا قول ضعيف جدا. وقال بعضهم أن فيها آية مدنية، وهي قوله سبحانه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهذا أيضا فيه نظر. فالسورة مكية كلها، وربما تكون نزلت والله أعلم دفعة واحدة، وعدد آياتها 62 آية أو 61 آية على اختلاف بين علماء العد. والنجم إذا هوى أيضا قسم، ويقسم ربنا سبحانه هنا بالنجم. هل المقصود أي نجم من النجوم الموجودة في السماء؟ هذا محتمل، ويمكن أن يكون القسم بنجم خاص. فإن كان القسم بنجم خاص فيمكن أن يكون القسم بالثريا، لأنه نجم معروف عند العرب، وكثير من مواثيقهم وتوقيتهم توقيتاتهم في الزمان وفي الرعي وفي الزرع وفي غيرها مرتبطة بنجم الثريا أو نوع الثريا. ولذلك كانوا يقولون من الأمثال العربية طلع النجم عشاء طلب الراعي كساء، إذا طلع النجم في الليل نجم الثريا معناه جاء البرد فالراعي يريد الكساء، طلع النجم غدية الغدات الفجر طلب الراعي شكية. وش الشكية؟ الشكية هي عبارة عن وعاء من جلد صفن، تعرفون الصفن، وعاء من جلد يوضع فيه اللبن أو يوضع فيه الماء، معناه أنه جاء وقت الحر فهو يحتاج إلى الراعي إلى الشراب. فيحتمل أن يكون النجم إذن كل نجم قسم بالنجوم مثل ما قال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم، ويحتمل أن يكون قسما بنجم خاص كالثريا أو كنجم الشعرى، والشعرى نجم تقدسه العرب أو بعض قبائل العرب كانوا يعبدونه، ورد أن خزاعة كانوا يعبدون نجم الشعرى. وقد جاء أن ابن أبي كبشة وهو يعني قريب للنبي صلى الله عليه وسلم جد قريب له أنه كان ينسب إليه أنه كان يعبد الشعرى، ولذلك أقسم الله تعالى بها هنا، ليس على سبيل موافقتهم بل على سبيل كشف أنه لا يمكن أن تعبد من دون الله. فقال سبحانه والنجم إذا هوى، ويحتمل أن يكون المقصود بالنجم نجم الأرض كما قال بعضهم، فإن النبات كما قال هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر، والنجم والشجر يسجدان، نوع من الشجر الصغير. والأقرب أن المقصود النجوم التي في السماء، بل هذا يكاد أن يكون متعيناً في هذه السورة لما يدل عليه السياق، ومنه قوله إذا هوى، فهو لم يقسم بالنجم مطلقا، وإنما أقسم بالنجم في حالة خاصة وهو إذا هوى. وما معنى هوى؟ سقط، احتمال. وفي معنى آخر غاب. أحسنت، غاب أفضل. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هذا النجم، قال هذا ربي. فلما أفل يعني هوى، قال لا أحب الآفلين. من هو هذا؟ هذا إبراهيم عليه السلام. إذن القسم من نجم إذا هوى هو يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم أول تفنيد لإيش؟ لعبادة النجوم، إنه هذا النجم يغيب ويأكل ويختفي، فكيف تعبدونه؟ وإذا قلنا أن معنى إذا هوى إذا سقط، يكون المقصود بالنجم ماذا؟ أيوة، الشهاب، الشهاب الذي يراه الناس وهو ينقض أو يسقط. ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين إلا من خطف الخطفة فأتبعه إيش؟ شهاب ثاقب. ممتاز. إذن المقصود النجم الكوكب إذا غاب أو أفل. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.